نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك سيدي؟ الحمد لله بخير. حابين نسألك السؤال. تفضل. أنا أحد سؤالك جائز، لكن هل هن الإخوة عايشين مع الزوجة في بيت واحد؟ نعم في بيت واحد. هذا ما يجوز. اسأل عن هذا لا تسأل عن ذاك. عفوا شيخ، كيف يعني؟ أقصد أنا في طابق وهم في طابق، واحد فينا في طابق. إيه إذا كان ما في اختلاط وكان الجلوس فيه حشمة وفيه وقار فيجوز كشف الوجه من المرأة والكفين فقط. نعم. طب سؤال آخر في الشيخ. ما في مجال الآن، انتهى الوقت. الله يجزيك خير. الله يحفظك. قضية الأخ الذي اشترى سيارة من إسبانيا، من إسبانيا. انتهى وقت الأسئلة. نعم. وقت الأسئلة انتهى.